إلا أنهم ألفوا الذبح لغير الله ولم يألفوا الصلاة لغير الله. ثم اعلم عبد الله، اعلم أن لذبح الأضحية أحكاما يجب على المضحي والذابح معرفتها حتى تقع الذبيحة والأضحية موقعها فيتقبلها الله قبولا حسنا، فمن ذلك التقيد بوقت ذبحها ونحرها، فإن ذبحت في وقتها قبلت، وإلا كانت لحما يأكله صاحبه ويطعمه أهله، ووقتها بعد أداء صلاة العيد. ومما يؤسف له أن نرى كثيرا من الناس قد أكمل ذبح وسلخ أضحيته قبل خروج الناس من صلاة العيد، وكأن المسألة سباق في من يتمها وينتهي منها قبل الآخرين، أو أن يذبحها في المسالخ قبل الصلاة هروبا من مزاحمة الناس، فهذا كله مخالف لشريعة الله في الأضحية، وما هي إلا لحم يأكله الفاعل. وكذا من ظن أن الأضحية هي مجرد أكل اللحوم والكبد فما كلف نفسه في هذا اليوم العظيم إلا شراء قطعا من اللحم لأهله وأولاده، ظانا أنه ضحى مع المضحين، وحقيقته أنه آكل من الآكلين. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار: يا رسول الله، ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. فقال: اجعله مكانه ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك. وعن أنس رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه، فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، جيران لي إما قال بهم خصاصة وإما قال بهم فقر، وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له فيها، أي في أن يذبح هذه الشاة أو هذا العناق. وينتهي وقت ذبحها بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، فمن فاته الذبح اليوم الأول جاز له في الأيام الثلاثة بعده. الأمر الثاني: الرفق بالحيوان، وهذا من محاسن الإسلام الذي بينه نبي الهدى والرحمة، ولا يوجد في أي ملة أو نظام من النظم ما يوجد في هذه الشريعة من الأمر بالرفق بالحيوان ومعاملته، حتى عند ذبحه المعاملة اللائقة به، فالرفق لا يكون في شيء إلا زانه. ومعالم رحمة هذا الحيوان والرفق عند إرادة ذبحه ظاهرة في النصوص الشرعية، فينبغي على الذابح والمضحي أو المعين أن يسوق الأضحية إلى محل الذبح سوقا جميلا غير عنيف. فقد روى عبد الرزاق في مصنفه بسنده عن محمد بن سيرين قال: رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها، فقال له: ويلك، قدها إلى الموت قودا جميلا. وأن يحد السكين قبل الذبح، وألا يحده أمام الحيوان الذي يذبحه، وإراحة الحيوان والبهيمة عند الذبح من الإحسان. ففي صحيح مسلم عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، أي سكينه، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وروى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته، أي أمامها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتات؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ وروى مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة، هلم المدية، أي السكين. ثم قال: اشحذيها بحجر، أي حدديها. ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه. قال الإمام النووي رحمه الله: وفيه استحباب إضجاع الغنم في الذبح، وأنها لا تذبح قائمة ولا باركة بل مضجعة، لأنه أرفق بها. وبهذا جاءت الأحاديث وأجمع المسلمون عليه، واتفق العلماء وعمل المسلمين على أن إضجاعها يكون على جانبها الأيسر، لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار. وفي مسند أحمد أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لأذبح الشاه وأنا أرحمها. فقال: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. رحمني الله وإياكم، والحمد لله وحده. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، لما كان الذبح عبادة لله وحده ومن شعائر التوحيد الخالص، اشترط الله لها التسمية قبل ذبحها، فقال سبحانه: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فاحرص على التسمية، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر، كما في صحيح مسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما ذبيحة المجوسي والمرتد وتارك التسمية ومن أهل بذبيحته لغير الله، فنفس ذبيحة هؤلاء أكسبت المذبوح خبثا أوجب تحريمه. ولا ينكر أن يكون ذكر اسم الأوثان والكواكب والجن على الذبيحة يكسبها خبثا، وذكر اسم الله وحده يكسبها طيبا، إلا من قل نصيبه من حقائق العلم والإيمان وذوق الشريعة. وقد جعل الله سبحانه ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح فسقا، وهو الخبيث. ولا ريب أن ذكر اسم الله على الذبيحة يطيبها ويطرد الشيطان عن الذابح والمذبوح، فإذا أخل بذكر اسمه لابس الشيطان الذابح والمذبوح، فأثر ذلك خبثا في الحيوان، والشيطان يجري في مجاري الدم من الحيوان، والدم مركبه وحامله، وهو أخبث الخبائث. فإذا ذكر الذابح اسم الله خرج الشيطان مع الدم فطابت الذبيحة، فإذا لم يذكر اسم الله لم يخرج الخبث. واستقبل بها القبلة. وقد دل على ذلك ما جاء في الحديث عن جابر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوئين، فلما وجههما، أي وجههما إلى القبلة الحديث. ويستحب أن تتولى الذبح بنفسك إن كنت تحسنه، لحديث أنس في الصحيحين: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده. ويجوز أن تنيب غيرك إن كنت لا تحسن أو لا تستطيع الذبح أو يتعذر عليك ذلك. ولا يقع الذبح وتحل الذبيحة إلا بإنهار الدم، ففي الصحيحين عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. وإنهار الدم وهو سيله وجريانه بكثرة، وهو مشبه بجري الماء في النهر، ويكون ذلك بقطع المريء وهو مجرى الطعام، والحلقوم وهو مجرى النفس، والودجين وهما العرقان المتقابلان المحيطان بالحلقوم. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: أجمع العلماء على أنه إذا قطع الحلقوم والمريء والودجين وأسال الدم حصلت الزكاة. قال: واختلفوا في قطع بعض هذا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويقطع المريء والحلقوم والودجان. والأقوى أن قطع ثلاثة من الأربعة يبيح، سواء كان ذلك كان فيها الحلقوم أو لم يكن، فإن قطع الودجين أبلغ من قطع الحلقوم وأبلغ في إنهار الدم. ثم يستحب لك أن تدعو الله بالقبول. ففي حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عند الذبح: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به، رواه مسلم. ويستحب لك أخي المضحي أن تأكل من أضحيتك وتتصدق ببعضها وتهدي لمن تحب. ففي الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكلوا وادخروا وتصدقوا، ولا تحديد لذلك كما هو مذهب الإمام مالك. فما تصدقت به فهو ذخر لك عند الله يوم التلاق. ففي الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة، أي تصدقوا بمعظمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. وهذا مصداق قوله سبحانه: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. واعلم يا عبد الله أن جمهور أهل العلم يستحبون أن لا يأكل الإنسان يوم الأضحى حتى يصلي ثم يذبح أضحيته فيأكل منها، وهذا من باب الاستحباب فقط لا الوجوب. لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. قال الإمام أحمد رحمه الله: والأضحى لا يأكل فيها حتى يرجع إذا كان له ذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من ذبيحته، وإذا لم يكن له ذبح لم يبال أن يأكل، أي أن يأكل متى شاء. عباد الله، هذا اليوم من أعظم أيام الله، فعظموا فيه الرب وكبروه ووحدوه يغفر لكم ذنوبكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله وحده.